سهل جدا الحمد سهل جدا، بس عايز بس ايه تشرع الغوص تتبرع حتى الدنيا ماشيه سلسه. اول حاجه الهارت بيضرب كام شده؟ أربعة. إيه هم الأربعة شدات؟ اثنين إتر واثنين فتر كريستال ما شاء الله. الرايت إتر بيستقبل الدم من إيه؟ الملك الصالح بيستقبله من إيه؟ السبيرو اللي فيه بينا يعني بياخد الدم من البطن ويوديه فين؟ الرايت إتر. وطلعوا لك على إيه؟ أكبر مرة يبقى وظيفة الرايت سايد بيستقبل الدم من البطن يودي للبعض. متفقين؟ وصيبة الرايت سايد يستقبل الدم من البودي يودي للبعض. الليفت سايد يجي له دم من البولموناري فينز يودي للليفت يطلعه في العروق. يبقى وصيبة الليفت سايد انه يستقبل الدم من ايه؟ اللون يودي للبعض. متفقين؟ طيب هنتكلم على العيط التاني ونخش على الجنرال. يعني ايه كارديك سايكل؟ كارديك سايكل is the events that takes place within one cardiac beat. الطابة الواحدة في الهارت يبقى فيها سيستول and ديستول، صح ولا لا؟ سيستول بي بيبقى فيها سيستول. لما قلنا كلمة سيستول عايزك تفكر في الفيرتيكال وهو بيكون كونتراكت. وراح الباب تص في الاتيا كلمة سيستول مين اللي كونتراكت؟ لما اقول لك كلمة دايستول عايزك تفكر في الفنتكل وهو بيلاكس. وراح تص مين؟ الاتيا سيستول الفنتكل بيكونتراكت دايستول الفنتكل ايه؟ بيلاكس. هبتدي بالدايستول. الدايستول بيحصل immediately بعد السيستول. عشان نبتدي في الدايستول لازم نشوف نهاية السيستول اللي بيحصل. السيستول معناها ان الليفنت كريس كونتراكت مثلا يطلع دم من فين؟ يبقى لازم الهارت فالف يبقى مفتوح. الحين المايترال ها؟ مفتوح. يبقى دوينج سيستول الليفنت كريس كونتراكت يطلع دم في الاورطه والهارت فالف مفتوح وده في نهاية السيستول الاورطه الباب هيقفل. في نهاية ايه؟ العود الباب خير. بقى البنت ما تقوم من ايه؟ من فوق ومن تحت. عند النقطة دي بتيجي الباستور. يعني الباستور بيبتدي البنت ما تقوم من فوق وما تقوم من ايه؟ من تحت. البنت اللي بيبتدي ريلاكس. الخش هو بيقل. لكن هل داخل فيه دم؟ طلع منه دم؟ يبقى الفوليوم بتاعه ما بيتغيرش. فبيسموها ايزومتريك ريلاكسيشن. بيسموها ايه؟ الباب اللي بيغلاكس والبش جواه بيقل لكن داخل فيه دم وانا خايف منه دم والبول بتاعه ما بيغلاكش. البش في البند هيفضل يقل لغايه ما يبقى اقل من الاتيا. يبقى الجزء ده ايه؟ يفتح والدم ينزل من الاتيا من البند كده اكوردنج تو باب الاتيا. اكوردنج تو بريشر يعني لو العالم مقلوب اقول لك ايه؟ بريشر بيل انت ما حاسب الانت من البزم يسموها بازم بيلينج بيز. وده 70% من اللي هنزله بس ليه؟ انا 70% هنزله هيبقى بريشر في الانت قد الانت بس في 30% عايزين ننزله ولازم بريشر في الانت يعني على البنت ولا لا؟ ويحصل ايديال عشان ينزل ال 30% ال 30% هينزلوا بعد بوش من الفيرتيكال اعلى من ايه؟ يبقى القصد ده جه كده تاني فيرتيكال ما يكون من فوق ومن تحت. عند النقطة دي بتيجي السيستول هتلاقي الفيرتيكال كونتراكت والبوش هو بيزيد داخل كده خارج منه ضغط. فالفوليوم بتاعه ايه؟ سيرت مرض يسموه ايزومتريك كونتراكشن. اسمها ايه؟ ايزومتريك كونتراكشن. البنك هيكونتراك لغايه ما البشر اللي جواه يبقى اعلى من مين؟ يبقى القصب ده يفتح والدم يخرج يسموها ايجيكشن نسوان بتقول لنا ليه كده؟ بص معاك لو مش عارف كارديو سايكل مش هتعرف كارديو سايكل. بمعنى عندك عيان عنده عوض السينوز ولا عوض ايه؟ سينوز. عوض السينوز يعني عوض بال دايما يعني ما بيفتحش كويس هو المفروض يفتح امتى؟ ها سيستول ولا سيستول؟ يبقى عوض السينوز مشكلتي فين؟ سيستول. حلو الكلام؟ يبقى المبنى بتاع عوض بال هتحصل في عوض السينوز هتحصل فين؟ السيستول كام فيز؟ اثنين عشان كونكشن وريجكشن الدم بيعدي في الاورطه في انهي فيز؟ يبقى حسب على الممر دي وين؟ يبقى ايجكشن سيستوليك ممر عشان كده يتيز ايجكشن سيستوليك ممر. طب عايز مايتر السيوز مايتر الباب دايما ما بيفتحش كويس مشكلتك ايه؟ باستور ولا سيستوليك؟ باستور. باستور كام فيز؟ ها؟ ثلاثة. هل في دم بيعدي في الايزومتريك؟ بيعدي فين؟ باسل وذا كونكشن. يبقى المهم هتسمعها في نص الدايستوليك في اخره. من دايستوليك و سيستوليك. ولو العيان عنده اتريال فايبريشن يعني مفيش اتريال كل اسمع ايه؟ من دايستوليك بس. صح؟ حد مش فاهم دي؟ المهمة بتاع المايتر سينوز بتسمع في الميد دايستول في سيستول صح؟ لو عايز يجيب فايبريشن هل يجيب الكونتراكشن؟ هل يجيب الكونتراكشن فيز؟ المهمة تبقى ايه؟ الميد دايستول بس. لو انت مش عارف الكلام ده مش هتعرف تتكلم في الكارديولوجي. ينفع المهمة بتاع المايتر سينوز تبقى ايه دايستول؟ ها؟ ما ينفعش الالي دايستوليك از ايزومتريك ريلاكسيشن خلاص نكمل هنبتدي بقى نتكلم عن فاجولاريشنز ايه جنرال اي فاجولاريشن يبقى يا اما ستينوزس ايه ايه واول ايتم بتكلم عنه في اي فاجولار ريجن بتكلم عن ايه الاول الجيولوجي في اي ستينوزس حط وانت مغمض في الجيولوجي في اي ستينوزس وهات فيفر وهات هارت ديزيز وكولجيت قلت لك مايكرو ستينوزس قول لي وهات كولجيت ما هو ستينوزس وهات كولجيت لا كاوز ستينوزس وهات كولجيت احتاج ستينوزس وهات اي نعم في حاجات اضافية لكن كل سنتين في الكورة لو مش هتحاجة تدور وانت مطمئن مفهوم؟ الجيرج احط في الانجورج وانت مع بعض وماتل كارديزيز وكونجينيتال والاندوكاردايتس ومرمونة وماتل مفهومة وكونجينيتال مفهومة اندوكاردايتس الانفكتيف اندوكاردايتس بيحصل في الانفكتيشن الكاسم ولا والبنفيشن اوف الكاسب يعمل ايه؟ يعمل الكريجات حتى لو الكاسب قفل هو كيفويت يسمح الدم يعدي ولا لا؟ ايوه مرة التالتة بر بر شزار يعني عندهم انتكتب الكاسب فيه مش تشعر الكاسب ولا لا؟ تعمل بنفيشن الكاسب حتى لو الكاسب قفل طب حتى ما هتسمع بيجيرش غلطه بالمقصود ايه؟ بيبيرش ها عيان كان عنده ستينوزس وسعت في الباب سير على زوج عملت له ايه؟ ايه ده؟ لو خدت بالك المشاكل دي موجوده في الكاسب ولا لا؟ الكاسب فيه مشكله بيسموها اورجانيك كوزس اسمها ايه؟ اورجانيك لكن في مجموعه من الكوزس اسمهم فانكشنال المقصود بالفانكشن الكوز ايه؟ عايزك تسمع ميموري بس الكاسب سليم. عايزك تسمع ميموري بس الكاسب ايه؟ سليم. عايزين نعمل فانكشن ريكيرش. بص معايا. مايك تحتي مين؟ ده المايكرو تحتيه مين؟ لو ليفل تبقى دايركت انتوا كاسب حصلوا مين؟ كسر جاج ولا لا؟ بس كاسب ايه؟ ده اسمه فانكشنال جيرج. دايما الفانكشنال جيرج بيبقى سبب ودايركتيشن اوف ذا تشامبر اللي بعد كده. يا جماعه لما اقول لك فانكشنال ما ادريكاش قول لي يبقى سببها ليه؟ بنتكلم على دايركتيشن. فانكشنال تبقى كاسب جيرج. لايت بنتكلم على دايركتيشن. شامل بعدين functional pulmonary gauge pulmonary heart dilation ومين اللي بعد pulmonary valve pulmonary heart functional aortic gauge aortic dilation هما ده functional gauge دايما بيبقى سببه dilation of the chamber next to the valve عارف okay dilation of the chamber next to the valve The functional stenosis معناه ما تسمع منه ما بتاع stenosis بس البلد مش داجئ ازاي؟ لو عندك مصولة عادية ماشي فيها مية ما تسمعهاش لكن لو المصولة دي مشي فيها كمية مية اكتر من الطبيعي ده مصولة ليه؟ المفروض المية المصولة ماشية مية للليل ما تخبطش بعض لو دخلت مية كتير في المصولة الماء تخبط في بعض تعملها تيرنس دوامات تسمع صوت المايكر مثلا عادي فيه دم الدم بيعدي انفالج لايرز لو خليت الدم اللي معدي فيه المايكر كميته زياده عن النورمال هيخبط في بعضه يعمل دوامات ويسمع يعملك ميرور اسمها فانكشن سي يعني تسمع ميرور كان البلد ضايق بس البلد مش ضايق اجمل هي كميه الدم اللي معديه فيها ايه؟ اديني مثلا بصوا بقى اي اس دي ده اللي في الجنب وده رايت ليفت الدم هيعدي فروم ليفت رايت وفي دم جاي عن طريق سبيل والانفيو بينا كده بقت كمية الدم رايت ليفت مين؟ يبقى هينزل الرايت ليفت ليه؟ ها؟ يبقى معدي على الرايت ليفت كتير انا هسمع فانكشنال رايت ليفت الفانكشنال ستيروس يبقى سببه دايما انكريز بلاد فلو تو ذا فات انكريز وقتو خذي بقى كلينيكال ازاي تفرق بين الاورجانيك والفانكشنال باي ويل الاورجانيك ليجن يبقى معاها ويل الفانكشنال ليجن معهاش ويل واضح الكلينيكال لو سالك ازاي تفرق بين الاورجانيك ليجن والفانكشنال ليجن قول له باي ويل واضح الاورجانيك ليجن فيها ويل الفانكشنال مفيهاش مفهوم؟ يبقى لو قلت لك قولي لي causes of glycosis of the gills في organic وفي function لا ما تقوليش organic في الاسرائيل الزمالك وبيكون functional validation الشامبر اللي تحته قولي لي validation هو level مش الشامبر اللي تحته يبقى functional cause of mitral gills is left ventricular dyna طب الاورجانيك اوماتيك وجيرت رايت فيرتيكال سواء عندك رايت سواء وان فورورد اديني اسم الباب اديك تشارج مفهوم انا في واحده او اثنين زياده انا هحفظه مع كل واحد هيمو داينامكس طب عايز تبقى تاني بعد التشارج بنتكلم عن حاجه اسمها ايه الهيمودايناميكس المقصود بيه انك توصف التغيرات اللي هتحصل في الهارت بسبب الباد فيجن بمعنى اقول لك مثلا الهيمودايناميكس بتاعت اورتيك سينوزا عايزين نتكلم عن الهيمودايناميكس بتاعت ايه؟ اورتيك سينوزا بص لي هنا اورتيك سينوزا مشكلتك ايه؟ مشكلتك ايه؟ سيستولا ولا دايستولا؟ يا دكتور انت طب انا احمد ده ايوه ايه قلت لي ايه سيستور ولا داستور سيستور حلو مش كده بيقول سيستور تعالى شوف اللي هيحصل عندك العود الباب ده الدم اللي طالع هيبقى ايه ها يبقى له كارديك الليبرال الى ويديه في المتكوكين البشر بلبس يديه في الحدائي ها يحصل لك يديه في الحدائي ايضا يستهب الدم النظام يحصل لهم دي هيمو تلبس دي جاست ده الهيمو انك توصل بأي وقت انك تحصل بعض نتيجة للبال شباب معايا طيب خير. تعال نرجع نتكلم على السيمتومز. ليك بيكتشر دي السيمتومز. اول سطر في اي بلد ريجن there is no symptoms in mild cases. اوتك يعني عنده مايلد او بس ما بيشتكيش. مايلد او بس ما بيشتكيش. صح ولا لا؟ no symptoms in mild cases. راح بيكتشف الصوت رايح عنده chest infection للدكتور بيعملوا examination سمع عليه ما مفهوم ولا لا؟ اثنين حدد البينين ولا شمال يعني ايه يمين ولا شمال؟ بص يا ابني اي مشكله على كام يمين؟ ترايكوزمال ستيوز ترايكوزمال كيرش بارمونال ستيوز بارمونال كيرش رايت انتيكولار كيرش بارمونال ايبوليزم رايت انتيكولار ديسبليسيا Endometrial right ventricular fibroplasia. In the cardiac right ventricular fibroplasia. Maara, in the sub endocardial eosinophilic infiltration of the right ventricle. Tabi lama sma'na anhu. Any مشكلة عن جنب اليمين. معناها ان الجنب اليمين باظ. صح؟ مادام الجنب اليمين باظ. ما يقدرش يستقبل الدم من البطن. مادام مش قادر يستقبل الدم من البطن. يحصل سيستميك فأي عيان عنده أي مصيبة في الجنب اليمين السيمتوم بتاعته سيستميك ليه؟ كونجيشن يعني ايه سيستميك كونجيشن؟ يعني جنب ايه؟ سيمتومز هيجي لك عندي كونجيشن فين بينز؟ ويقول لك عندي جاينت اي ويف بالمرة بقى العيان هيجي لك يشتكي بإيه؟ بين الرايت هايبوكوندريوم والإيبي عشان كونجيشن ليه؟ لو هو إيديما وأسايتس وديس بيبس علامات السيستميك كونجيشن استرجع عشان عنده جي اي كونجيشن يبقى السيستميك كونجيشن علاماته فين برايت هايبوكوندريا ولا بيجاستو اسايد سولولين يدين وعندهم ايه كمان ريسبيرس طب الليه اي مشكله على الجنب الشمال اي مصيبه اورت سيوز اورت كيرش مع اولاد ولا لا مايكرو سيوز مايكرو كيرش ليه فنتكلا فين؟ اي البوجينيك بالفنتكلا اي مشكلة في الجنب الشمال العين مش هل استخدم الدم منين؟ لام يحصل ايه؟ لام العين اللي عنده لام كونجيشن بيشتكي من ايه؟ لام وديسنيا وهيمومسيس وكونجيس كاف Dysnia, hemopsis, a gun, chest. What happened? Fine. Even one of the symptoms is not common. Yani common. Then by me, which then? And to talk to an agent, you mean how mission? I will move local it out. So I'm just going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to انت لو جاب اليمين المشكله مش هوصل دم للقلب ولو ما وصلش دم للقلب ده مش هيوصل الى الصح فكارك عفوا كده ولو مش كده في الجنب الشمال مش هتاخد دم اصلا فكارك عفوا تتحط ثواني طيب لو كارك عفوا سيت عباره عن الدم اللي راح للبرين يبقى قليل يعمل لنا ديزنس جيدنس سينكول ديزنس يعني ايه؟ جيدنس sense of black out الدنيا سودت صدري قدام عيني وهو بيعمل اكسرسايز لا بيعمل اكسرسايز ولا فجأة بيقول طبعا سو كونشس تعال قد ولا لا ودي حاجة ناقص بالسبب ايه متجوزين كل من الدنيا سود قدام عيني بس دي مش بلاش دعوة بلوك راديا لكن anyway ديسيمس كده بس ايه سيكوب يعني بعد ما شال سنه يبقى انفكتد وعملوا الجزء يبقى الحالات اللي هي الايجيا السيمتوم اوف كومبلي هتبقى زي سيمتوم اوف كومبليكيشن فور اكزامبل انفكتد ما تكتبش في انت مش هو بتاعك من الخلاص وده شايفين هنا الخط لابس المعمول مين؟ بعد شايفين مين؟ بعد شايفين مين؟ هنا ده كده دايما بتقسموا الخط كده مش كده ولا صح؟ مش ده نظر الخط في الاكس راي؟ هو اكشن الخط في جسمك عامل كده بصوا لي هنا ده ده غاية بنتكت وده غاية بنتكت وده لبتكت وانت بص من المتاع انت شايف ايه من المتاع الاول ايه الابس ده معمول بمين بعدين شفت مين بعدين بعد غاية بنتكت مين فين لبتكت بقيت لبتكت مين دي ولا شباب مين دي ولا لا؟ الشعور الواحدة وحشة أوي شعور الواحدة بس سيء للغاية طيب كده احنا خلصنا موضوع ليه متني؟ هو بتقول أي حاجة مع الجزء بس قاعدة قدامك أقول لك خلاص خلاص خلاص يعني هذا هو مشالب وصول هنا ده منظر الهارت الجسم لما تيجي تعمل سبيشال اوبريشن بنعلق على 5 بوينتس اول بوينت بنعلق عليها هي الاليكس اللي معمول بمين الاليكس بتعلق على السايد على الاريا وعلى الكاركتر وعلى الترم الاليكس هو اللي فين then the closer space within the limit within attachment مش لازم عامل كده دي يعني يبقى ده كده هنا ايه مش فاهم ما عداش من ده طبعا دي مع كلمه within بس كده ده لو لبنت الجبل اللبنت لو لا تعمل ايه مش كده ده لو عندك لينك انت كده الارج ايمج بيبقى شيفت اوت اند يعني اوت اند اوت كلمه اوت اند يعني ايه بره من كلمه طبعا داوت يعني ايه سبيس سنتر يبقى كلمه اوت اند داوت ده لو ليفت بنت هو اللي كده لكن لو رايت بنت هو اللي كده رايت بنت ده بقى ايه الاتجاه يعني ايه اوت يعني اوت حتى ايه بره من لكن فاني سبيس واضح؟ تعالى شباب ولا لا؟ طيب تاني بصولي هنا كويس عشان نفهم ده مين ده؟ وده الإيركس ولا لا؟ لو خدت أمانك الإيركس مدفل تابل معه ولا لا؟ استيبل يعني تابل لو الإيركس معمول بالليفل يتحس بصباع ماكسيمم صباعين لو حطيت صباع ثالث مش هتحس بال سيشنز ويسموا الابكس اللي معمول بالليف بنتكل لوكالايز لكن بص معايا الرايت بنتكل لو كبر وبقى هو اللي عامل الابكس الرايت بنتكل از بوردر صح ولا لا؟ الرايت بنتكل از يتحس بصباع اثنين او ايفن بيتقال عليه ديفيوز فلو الابكس معمول الليفن هيبقى ايه؟ لوكالايز طب معمول بالرايت بنتكل الام لما لوكالايز الحالات دي بنبدا تقرا ايه؟ لارج اما ديفيوز يبقى ده ايه؟ رايت بنتكل الكاكت وصول ايه؟ عيان عنده اورتك سينوزس انا عنده ايه؟ اورتك سينوزس لو انا عنده اوضه شنوس الليفل عشان يفضي محتاج يكون جاي جامد ولا بالعكس مش ده محسس ان انا وصلي مثلا على الزوم مش طالبه يعني تاني لو عندك اوضه شنوس الليفل عشان يفضي الدم محتاج يكون جاي جامد ولا بالعكس جامد وهيفضي في وقت كبير ولا وقت قصير في السين وكان مسدود لو حطيت ايدك على اكس عيان عنده اوتك سينوس ايه بيصير في كامل ايدك جامد ويقعد على ايدك فتره طويله لان كونتراكت فتره طويله بتقال عليه بوسبل ساستين اكس او كلمه واحده ايه ففي اي ستينوس عايز تقول الاكس از حد الجرش الدم اللي داخل البنت كميته ايه؟ حد الجرش كميته الدم اللي داخل البنت كميته ايه؟ كتير. الدم لما يخش البنت بتبقى كبيرة. البنت اللي دايرت ولا لا؟ يحصل له ستريتش ولا لا؟ وفي قاعدة قالها ستارلينج زمان. ستارلينج قال لك لو عملت ستريتش تزود الفورس اوف باش باك ويذن الهايبر جيرز مثلا الدم الداخل في البنت هيبقى كتير هيعمل ستريتش البنت وبالفورس والكونكشن ايه؟ تزيد لكن هل ياخد وقت كبير عشان يفك؟ انا عنده هايبر جيرز هل البنت محتاج وقت كبير عشان يفك؟ يبقى حاطط ايدك على الاكس فانا عنده جيرز محتاج الاكس يفك جامد بس يقعد فتره ايه؟ والله قصيره يسموه بوسبل بطنط بسيط او هايبر دايناميك اي عيال عنده يجيرش قال عليه مستوى ايه هايبر امتى تحس الغير على الايدز اورجانيك مايكرو وأقرب حاجة ليه؟ إيبس بس عشان تحس الفرع على الإيبس عندك أورجانيك فايتر جيرج أورجانيك فايتر سي طيب بعد ما علقنا على الإيبس مش كويس في حتة اسمها الدير الأربعة كام؟ ست صح؟ ليف باستر الاريا بس اسمها ايه ليف باستر الاريا المفروض لما احط ايدك عليها ما تحسش حاجه يبقى انا مين نور ليف لو العيال عنده وقت انت كده بلاش انت بقى قلت ليفا كده ولا لا هيبان من ورا السترا ولا لا ها لو حطيت ايدك العيال عنده وقت انت كده بلاش على باستر الاريا تحس ايه او باستر الاريا المفروض احط عليها ايدي مفيش حاجه تعال عنده غايه بتجيلك ايه هيقف من تشيس فور ويبقى من ورا ستيفن بعملك ايه باصيش بيسموها باستر باصيش او بيسموها باستر الهيز او بيسموها لك باستر ابليفت يبقى باستر الاريا العلم على باصيش انت يا بلكيه بطيش يكون عندك ايه وايد بتكلا يضاش انت يبقى عليها ترين لو عندك بي اس دي مبارك ان ايبكس بكام ايه نتكلم على باص كده يعني تعالى لا وخش على الهرمون ايه انا مش همشي دايما اصلا فالمويه دي موجوده في السكن ليفت سبيك عشان يطلع منك فين في السكن دي لو عندك هرمون الهرم حطيت ايدك نورمال ما تحسش حاجه البني ادم ايه نورمال تعالى لا لو حصلت بوزيشن في الهرمون الهرم طب عندك ايه فالماي هايبرتنش ليه؟ لو حاطط ايدك على الفرماني اريا حاطط ايدك على الفرماني اوتي يعني انا من الطبيعي مش بتحس حاجه لكن لما يبقى الفرماني اوتي دايليت وبيخبط جامد تحس ولا لا؟ وده بيحصل لما العين يكون عنده فرماني لو حاطط ايدك على الفرماني اريا وحسيت ترن يبقى عندك فرماني ستي نورمال مقبول على الأواضي كامل اللي هي في السكن رايت سكن رايت لو حصلت فيها بلسيش دي يا واحد هي الأواضي كامل يعني حصلت إيدي عليه الأواضي ما تحسش منه لو حصلت يبقى الأواضة بقى ضايريت وضميخ بالجهاز هي سيستيميك هايبر تنشن انيوز السيستمك هاي بتنشي ايه انيوز لو حسيت ان بوت جيت اخر حته في بيجاست هو هنا بصوا هنا لما احط ايدي هنا مين اللي فوق رايبن مين اللي في الجنب الليفر مين تحت ايدي اول لو حسيت بصيش جاي من فوق الرايبن كده اللاج لو حسيتها جاي من الجنب بصيت الليفر او تحديد يلا بالمونري ستينوسس امال ايه نعمله انسبكشن اند بصيش هنبتدي مين ايه الطياره ايه سلايد اقول لكم ايه اقسم بالله انا هحكي مين اللي بحيطة قرص بلا رحطول كلام واضح ده وقت يعني على واحد ما رحطول انا مش جاهل عشان تتسابع حطول مش جاهل تقضي وقت فالمونيا السينوز لما مين اللي كده الصايد شبش ايه ايه ايه الغايزة ما تفيو كاكتر او فرمولا السينوز يبقى ايه ايه على الجد لا ايه مش حاجه عليه تاني لا خلاص تاني هيبقى فيها ايه ها فرمولا فرمولا السينوز هيبقى فيها ايه جد مفيش بصيش اقول لك ايه يا حاجه لا ايه بجد طب هوتك السينوس ايبس جد ايه مكواز على البيوت على جد لا باص لنا في حاجة ها هرمونة ها هوتك جد هوتك السينوس بيكاسك طبعا القواعد دي احتاج تجيب انسبكشن وبارتيشن لوحدها ما جه احنا نقول بوست بارتيشن ولا انسبكشن طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده طبعا كده